الآن أي كلمة إن شاء الله تعالى أكررها أكثر مرة كرريها معي خلاص. واصل إن شاء الله على جمع النفس دائما، وتنفسي بطريقة عادية، جمع النفس يبقى في الصدر وبعدها تنفسي عادي، لكن الكلمة التي أكررها أكثر مرة حين أصل إليها كرريها معي خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله يعلم المفسد من المصلح ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء زين للناس حب الشهوات من النساء من النساء حب الشهوات من النساء والذين إذا فعلوا فاحشة ولهم في الآخرة إلا من تاب إلا من تاب إلا من تاب ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر ممن اختفى كثيرا الله أكبر ممن اختفى كثيرا الله أكبر ممن اختفى كثيرا الله أكبر ممن اختفى كثيرا الله أكبر ممن عاشق كثيرا الله أكبر ممن عاشق كثيرا الله أكبر ممن سكن البطون كثيرا الله أكبر ممن سكن البطون كثيرا الله أكبر ممن سكن الأرحام كثيرا الله أكبر ممن سكن الأرحام كثيرا الله أكبر ممن سكن العورات كثيرا الله أكبر ممن سكن العورات كثيرا الله أكبر ممن شوه الجمال كثيرا الله أكبر ممن شوه الجمال كثيرا الله أكبر ممن أورث الوسواس كثيرا الله أكبر ممن أورث الوسواس كثيرا الله أكبر ممن عطل الخطبة كثيرا الله أكبر ممن عطل الزواج كثيرا الله أكبر ممن عطل الزواج كثيرا الله أكبر ممن عطل الزواج كثيرا الله أكبر ممن اقترن بالأبدان كثيرا الله أكبر ممن اقترن بالأبدان كثيرا الله أكبر ممن أحب الأبدان كثيرا الله أكبر ممن أحب الأبدان كثيرا الله أكبر ممن سكن من الصغر كثيرا الله أكبر ممن سكن من الصغر كثيرا الله أكبر ممن سكن من الصغر سكن من الصغر سكن من الصغر كثيرا الله أكبر ممن أمرض من الصغر كثيرا الله أكبر ممن أمرض من الصغر كثيرا الله أكبر ممن أمرض من الصغر كثيرا الله أكبر من كل جهد سكن كثيرا الله أكبر من كل عاشق سكن كثيرا الله أكبر من كل عاشق سكن كثيرا الله أكبر من كل عاشق توارى كثيرا اختفى كثيرا توارى سكن الأبدان كثيرا طار وغاص كثيرا طار وغاص كثيرا طار وغاص كثيرا الله أكبر من كل جان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان بسحره كثيرا بسحره كثيرا بسحره كثيرا بسحره كثيرا بسحره كثيرا بسحره كثيرا من الصغر كثيرا بسحر الشيطان كثيرا بسحر الشيطان كثيرا بسحر الشيطان كثيرا بسحر الشيطان كثيرا عاشق كثيرا وأبلغ كثيرا وأمرض كثيرا وعطل كثيرا ووسوس كثيرا بسحر الشيطان تقوى كثيرا بسحر الشيطان اختفى كثيرا بسحر الشيطان تقوى كثيرا بسحر الشيطان بسحر الشيطان بسحر الشيطان احتمى كثيرا بسحره كثيرا في البطون كثيرا في الأبصار كثيرا في الأعين كثيرا سحر الأعين كثيرا سحر الأعين كثيرا تلبس بالأعين كثيرا تلبس بالأعين كثيرا في النظرات كثيرا رغب كثيرا وقرب كثيرا وركز كثيرا في الأبصار كثيرا على الأعين كثيرا على الأعين كثيرا في النظرات كثيرا في النظرات كثيرا في النظرات كثيرا استقر في الأعين على جمال الأعين على زينة الأعين من الصغر في الأعين وفي الكبر في الأعين من الصغر في الأعين وفي الكبر في الأعين استقر في النظر استقر في البصر استقر في النظر استقر في البصر على جمال الأعين في زينة الأعين على جمال الأعين في زينة الأعين رغب في النظر رغب في النظر رغب في النظر رغب في النظر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان عاشق زان عاشق والهان الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان من كل ملك من ملوك الجان من كل ملك من ملوك الجان في البطون والأرحام في الأعين والأبصار سكن كثيرا تقوى كثيرا اختفى كثيرا جدد كثيرا جدد كثيرا جدد كثيرا تمسك كثيرا وعطل كثيرا لا إله إلا الله الله أكبر من كل عاشق اعتدى كثيرا اعتدى كثيرا اعتدى كثيرا دنا واقترب كثيرا دنا واقترب كثيرا دنا واقترب كثيرا الله أكبر من كل عاشق سكن البيوت كثيرا سكن البيوت كثيرا سكن البيوت كثيرا سكن البيوت كثيرا في الغرف كثيرا في الغرف كثيرا في الخلوات كثيرا في اللباس كثيرا في اللباس كثيرا في الاستحمام كثيرا في الاستحمام كثيرا في التزين كثيرا في التزين كثيرا الله أكبر من كل عاشق عاشق وعاشقة وخادم وخادمة وحارس وحارسة بالأسحار في الأبدان بالأسحار بأسماء الآباء كثيرة بأسماء الأمهات كثيرة بأسماء الآباء كثيرة بأسماء الأمهات كثيرة بأسماء الأبناء كثيرة بأسماء البنات كثيرة بالأثر كثيرة السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله اللهم عليك بكل عاشق اللهم عليك بكل عاشق تربص على الأبدان تربص في الأبدان تربص حول الأبدان عن اليمين وعن الشمال في اليقظة والمنام تلبس كثيرا وقترن كثيرا دخل كثيرا وخرج كثيرا طار كثيرا وغاص كثيرا الله أكبر من كل عاشق الله أكبر من كل خالق الله أكبر من كل حارس يسمع الكلام يفهم الكلام يطير بجناحي يطير بجناحي يطير بجناحي يطير بجناحي يطير يطير يطير يطير الله أكبر ممن طار وغاص الله أكبر ممن طار وغاص من الجد طار وغاص من الجد طار وغاص من الجد طار وغاص من الجد طار وغاص عفريت طار وغاص بارد طار وغاص شيطان طار وغاص كبير طار وغاص ملك طار وغاص الله أكبر مما طار وغاص لا إله إلا وبينهما حجاب وبينهما حجاب لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها